السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديث اللي هنتكلم عنه النهاردة هو رشدة واحد عايز يدخل الجنة. باختصار شديد، باختصار، عايز تدخل الجنة، اسمع الحديث، افهم الحديث، احفظ الحديث، اعمل بالحديث، ردد الحديث، اسمعوا وافهموا، استوعبوا كويس، اسمعوا افهموا اعمل بيه وردده، تمام، وادعوا اليه، وادعوا اليه. فمهم جدا ان احنا المعاني دي نستوعبها في هذا الحديث. ليه؟ عشان ندخل الجنه. ليه؟ لان النبي قال كده. تعالوا نروح بشكل مباشر لحديث البراء بن عازب. الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء ثم مات في ليلته دخل الجنة. بس يعني بس ده العنوان، ده العنوان. من تكلم بهؤلاء الكلمات، الكلمات دي حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء قام، تمام، صلى بقى وكده وخلص حاجته وقام، راح قعد على السرير وقعد على جنبه، نام على جنبه، تمام، وقال هذه الكلمات، لو مات يدخل الجنة، لو مات يدخل الجنة. من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء ثم مات في ليلته دخل الجنة. طب إيه هي بقى الكلمات؟ قال: اللهم إني أسلمت ديني إليك، وخليت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا منجى منك إلا إليك، آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. بس شوف الرشدة سهلة ازاي، بس عليه ان هو يقول كده. تعالوا واحدة واحدة بقى، يقول ايه؟ قال: اللهم اني اسلمت ديني اليك، اسلمت ديني اليك، اي اني اسلمت ديني، فجعلت ديني الإسلام بين يديك، أي أني جعلت ديني الإسلام بين يديك. فديني الإسلام، إيه هو الإسلام؟ أن تسلم لله عز وجل. لو حد قرأ فيكم كتاب كتبته من مش فاكر كام، من 4 سنين أو حاجة، اسمه سلم نفسك، سلم نفسك، وكنت بتكلم فيه عن فلسفة الإسلام. إيه هو الإسلام أصلا؟ موسى مسلم، عيسى مسلم، محمد صلى الله عليه وسلم مسلم، آدم مسلم، يوسف مسلم، إبراهيم، كلهم مسلمين. الله، إزاي؟ ما هو إيه الإسلام؟ فقلت، شبهت قصة عشان خاطر فكرة أنا مسلم دي، أنا أسلمت. فشبهت قصة كده مكتوبة في بداية الكتاب، وفيها أن واحد راح شركة وسرقها، فدخل عليه الضابط وقام رفع عليه السلاح وقال له: سلم نفسك. فبدأ حوار بين هذا السارق والضابط. الحوار غرضه إظهار لا منطقية طلبات واحد بيسلم نفسه، عشان تفهم يعني إيه أسلم نفسي. فطلب الحرامي قال له: أنا هسلم نفسي بس مش ليك، لضابط تاني انا اعرفه معرفه، هل ده منطقي؟ اطلاقا مش منطقي. فلازم تسلم نفسك للي قدامك، للي طلب منك ان انت تسلم نفسك. طيب انا هسلم نفسي بس مش النهاردة، لا بكرة او بعده او الاسبوع الجاي، اصلي مش فاضي، مفيش حاجة اسمها كده. هتسلم نفسك فورا. طب انا هسلم نفسي بس اللي معايا ده بتاعي، المسروقات دي بتاعتي، لا سلم نفسك بكل اللي معاك. فانت هتسلم نفسك بكل اللي معاك دلوقتي فورا للراجل ده. طب انا هسلم نفسي بس بطريقتي، مش بالطريقه اللي انت بتقول لي عليها، تعالى وارفع ايديك وافتح واللي يتقبض، لا لا لا لا لا الموضوع ده مش عاجبني، انا هسلم نفسي بالطريقه، لا مش بطريقتك، بالطريقه اللي هو قال عليها. فكنت بقول كلمه الاسلام هو ان تسلم نفسك لله، تسلم نفسك كامله لله فورا كما امر. سلم نفسك كامله تمام بكل اللي معاك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كاملة لله، إخلاص لله عز وجل مش لغير الله عز وجل. فورا، ما تقوليش لما أكبر وحتى لا لا، وكما أمر، كما أمر، مش على مزاجك، مش بطريقتك، مش الحجاب اللي يعجبك، مش الفلوس اللي تعجبك، مش المعرفش إيه اللي يعجبك، لا هو خلاص هو كده. سلم نفسك كاملة، متقوليش ايه اصل الاجتماعيات حاجة والماليات حاجة، الماليات حاجة والحجاب حاجة، الافراح حاجة والعزة حاجة، لا كاملة كل حياتك لله فورا كما امر، ده الاسلام. فالدعاء بيقول ايه؟ اللهم اني اسلمت ديني اليك، اي اني اسلمت بديني وأسلمت ديني إليك فأنت تصلحه، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فأنا ديني الإسلام فأسلمت ديني إليك، وأسلمت ديني نفسه بين يديك لأنك قلت إن علينا للهدى، فأنت اللي هتصلح لي ديني، وانت اللي هتهديني، وانت اللي هتهدي لي قلبي، وانت اللي هتشرح لي صدري، وانت اللي هتزين لي الايمان، وانت اللي هتبغض لي المعاصي، وانت اللي هتخليني مستقيم على الصراط المستقيم. عشان خاطر كده انا في الفاتحة بقول اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اني اسلمت ديني اليك. فهمتوا؟ فهنا تعرف ان انت لازم تحقق معنى الاسلام، ان تسلم نفسك كاملة لله فورا، وتحقق معنى التفويض في إصلاح الديانة لله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل قال إن علينا للهدى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم إني أسلمت ديني إليك، فأسلمت ديني فجعلت ديني الإسلام، وأسلمته إليك تصلحه وتهديني وتجعلني مستقيما على الصراط المستقيم. أدي الأولى. قال اللهم إني أسلمت ديني إليك وخليت وجهي إليك. خليت وجهي، يعني إيه خليت وجهي؟ خليت يعني تركت، يعني تركت كل ما سوى الله عز وجل وخليت وجهي لله، خليت وجهي تمام لله فقط، خليت وجهه يعني تركت كل ما سوى الله وتركت وجهي فقط لله عز وجل، فلا أتوجه إلا إلى الله عز وجل، ولا أبتغي الخير إلا من الله عز وجل، ولا أدفع الشر إلا بالله عز وجل، ولا أحب إلا الله عز وجل، أو أحب لله ولا أبغض إلا بالله، لا أتحرك إلا لله ولا أسكن إلا لله، فأنا خليت وجهي إلى الله وتركت كل توجه إلا الله، فنظري متجه إلى الله مخلص بأعمالي إلى الله، تركت الدنيا ولا أريد إلا وجه الله. قال وخليت وجهي إليك. فين كنا لسه بنقول ومن هنا يأتي الزهد، ومن هنا يأتي الورع، من هنا. عارفين لما لو كان بضرب مثال، يعني لو كنا بنشوف الأجر بيتكتب في الصحف، تفتكروا كنا عملنا ايه؟ يعني لو كنت انت قاعد كده وشايف ملكين واحد بيكتب حسناتك، واحد بيكتب سيئاتك مثلا، مثلا يعني. فأنت قمت قلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلتها 10 مرات. فبعد ما خلصت 10 مرات لقيت الملك انفتح الدفتر وكتب لك إيه؟ له قصر أو بيت في الجنة. وجنب بقى الجملة دي صورة البيت بتاعك، صورة بيتك في الجنة. فبصيت كده فلقيت ان دي كتبت، الله حلوة. وبصيت على القصر، ده جميل قوي، ده ايه ده، ده بتاعنا. هتعمل ايه بجد بجد، هتعمل ايه؟ اقول لك انا هعمل ايه وانت هتعمل ايه؟ لا. طب قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هقوله مره كمان 10 مرات. اول ما اقول 10 مرات يقوم مطلع تاني وكاتب ان انا ليا كمان قصر تاني في الجنه. الله، ده قصر غير ده. طيب قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 10 مرات، ويتكتب لي واحد تاني. وانا شغال كده قمت قلت سبحان الله وبحمده. والنبي قال ان اللي يقول سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة في الجنة، والنخلة من الجنة من ذهب. فتخيل ان انت كمان شايف مكانك في الجنة، شايف الجنة، شايف مكانك. فقمت قايل، فلما قلت لقيت ملك طار وقام جاي ضرب كده نخلة في الارض. الله، هتعمل ايه؟ سبحان الله وبحمده. فجملك تاني وقام غرس نخلة كمان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ونخلة ونخلة ونخلة ونخلة ونخلة. لو احنا شايفين ده، لو انت شايف ده، ودخل لك واحد قال لك يلا بينا نعمل حاجة غلط، تعمل حاجة غلط، تعمل حاجة غلط والله بجد، فكر اعمل حاجة غلط، يعني هتيجي في دماغي؟ يعني هسيب الخير ده؟ لو لا لا لا، بلاش غلط، بلاش غلط. جاء قال لك تعالى نشتغل شغلانة، الشغلانة دي هتمنعك عن حاجات كتير من ده، ما تعرفش تعمل ده كله، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك لا لا لا، انا عايز اصل انا شفت الجنة وشفت القصر وشفت النخلة والأجر، شفته بالكتاب لي، شفته بعناية، أقسم لك بالله، ده أنا كنت قاعد. ولما أنت شفت وقاعد كده مثلا بنت معدية متبرجة، فبصيت عليها، فلما بصيت عليها كان مكتوب لك حسنات معينة، لقيت الملك قام مسك وشطب لك على حاجتين ثلاثة من اللي أنت عملته. الله، ليه بقى؟ عشان البنت. خلاص استغفر الله، ما الله ما اغفر لي وبتاع، ومش هعمل كده تاني وبتاع. لو عدت بنت كمان تبص عليها، انت شفت قدام عينك، قدام عينك. او مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن انها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. قلت كلمة كده في لحظة غضب وانت بتبص وعندك نرفزة ومتضايق وازاي وماعرفش، قمت قلت كلمة قوية جدا وعينك كده لمحت الملك كده. انا بفترض كل ده افتراض توهم، بتبص كده اهو لقيت الملك قام كتب لك ايه؟ حكم 70 سنة نار. ايه 70 سنة؟ طب اعمل ايه؟ لا هتكمل خناقة. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ لو الواحد مش شايف اللي ده، او شايف ده، شايف عقوبته وشايف ثوابه وشايف جنته وشايف هيعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هيسيب من الدنيا كتير قوي قوي، لان عينه هتبقى على الاخره. وهيسيب من الحرام الكتير قوي، ده مش هيعمل حرام، هيوجعه قوي، لانه هيشوف اخرته هي بتتشطب وناره هو بتقاد، وهيتورع كتير قوي قوي لما مثلا يعمل حاجه هو مش متاكد هي حلال ولا حلال ولا حرام، فيكتب له كده متجرئ يخوض فيما لا يعرف حكمه. يعني تخيل وانت قاعد كده، فايه هي دي حلال ولا حرام؟ يا عم انا مش عارف، بس يعني ما انا مش عارف، يعني لو كنت اعرف ان هي حرام وقمت مدد ايديك وعملتها، فعملتها فبتبص لقيت وكتب ايه متجرئ. بفترض يخوض فيما لا يعرف حكمه، هتعمل ايه؟ ما كان ده ما قالكش الحرام ولا حلال ولا قالكش ثواب ولا عقاب، بس قالك كده، قالك ان الراجل ده من طباعه انه متجرئ على الحاجه، مع لو شاكك سنه صغيره بيخوض في الموضوع حتى لو مش عارف حكمه، حتى لو شاكك جواه، حتى لو مش مطمن بيخوض في الموضوع. لو هترضى هتخش في الموضوع تاني؟ لو لقيتها اتكتبت قدام عينيك هتعمل كده تاني؟ انتوا عارفين ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي انا بقوله ده اليقين في الاخره، اليقين. كل الكلام اللي انا بقولته ده ما بيحصلش ان انت تشوفه، بس بيتكتب عليك. حسنتك بتتكتب، الشبهه اللي انت بتعملها بتتكتب، جرأتك بتتكتب، ثوابك بيتكتب، الاثم اللي عليك بيتكتب، كل حاجه بتتكتب. يا اما جنتك بتعمر ليك، يا اما نارك بتوقد ليك، ومكانك هنا او هنا محفوظ، وانت بتشعل نارك يا اما بتجمل قصرك في الجنه. ده بيتكتب وده بتتكتب، بس انت مش شايف، بس النبي قال لك. فاللي مصدق النبي صلى الله عليه وسلم كانه شايف، كما قال ابو بكر الصديق ان كان قد قال فقد صدق. عشان خاطر كده في ناس عندها قد صدق دي عالية قوي، عشان كده متورع قوي وبيسيب الحرام قوي ومقبل على الطاعة قوي وما بيخشش في شبهات خالص وبيسامح كتير، لانه ما عندوش الا اليقين اللي بيتحرك بيه، لب حياته اليقين في الله. سامعين الكلمة اللي اتقالت؟ هو ده اليقين، ده اليقين اللي انا بقولك عليه، ده هو ده اليقين. ايه اللي خلاني لما اشوف حاجات زي كده اتحرك بطريقة مختلفة عن ان المعلومة تكون عندي بس ما اشوفهاش؟ ان اللي عنده معلومة ما شافهاش اختلف عن اللي شاف باليقين. بس في واحد بقى مصدق النبي صلى الله عليه وسلم اكنه شاب عينيه ويمكن اكتر، عشان خاطر كده يكفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي خبر الله عز وجل، مش محتاج يشوف. هو ده اليقين. فلما يكون الإنسان مش شايف ومش متوجه إلا لله عز وجل، يعني عينه على ربنا، عينه على الآخرة، حاله هيختلف تماما تماما. فسلم دينه لله وعينه بس على الله عز وجل. الدعاء: اللهم إني أسلمت ديني إليك وخليت وجهي إليك، وبعد كده إيه؟ وفوضت أمري إليك، يعني توكلت عليك في أمر ديني وأمر دنيا. يعني يا رب توكلت عليك، يا رب أنا داخل أنام دلوقتي ومصالحي بره، ويا رب أنا فوضت أمري ليك. يا رب أنا داخل دلوقتي أنام وفي ناس عايزين بيكيدوا لي شرا، يا رب أنا فوضت أمري. يا رب أنا داخل أنام وعايز أقوم أصلي الفجر، يا رب فوضت أمري. يا رب أنا داخل أنام وعندي عيال نفسي يبقوا صالحين، يا رب فوضت أمري. يا رب أنا داخل أنام وعايز بكرة أرزق الصبح عشان خاطر أعرف أكل عيالي، يا رب أنا فوضت أمري. يا رب أنا داخل أنام وعندي امتحان بكرة الصبح، يا رب نجحني، يا رب توكلت عليك، يا رب فوضت لك أمري وفوضت أمري إليك، أنا مفوض لك أمري. ومدام فوضت أمرك لله هيختار لك الخير، أصل ربك يعلم، عليم. فمدام أنت رحت للعليم القادر وتقول يا رب فوضت لك، مش هيختار لك حاجة وحشة. عمر ما ربنا سبحانه وتعالى يختار لك حاجة وحشة، حتى لو في حاجة انت تكرهها شوية، بس ده الخير ليك، هيختار لك الخير ليك، عجبك ولا ما عجبكش، لان ربنا سبحانه وتعالى ساعتها هقول لك ايه، خلاص انت فوضته. ده انت لو في واحد امين وعادل وفوضته في امر هيختار لك افضل حاجة. انا مش بقول لك بقى مخلوق امين وعادل، لا، انا بقول لك العدل ربنا الكريم، ربنا الحكيم، ربنا المعطي ربنا انت فوضته، القوي المدبر ربنا، المحيط ربنا سبحانه وتعالى. فلما تفوض له ايه اللي يجي لك؟ وفوضت امري اليك، اللهم اني اسلمت ديني اليك وخليت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك. يعني ايه الجأت ظهري اليك؟ تعرف دايما الضربه بتيجي من الظهر، لان ده موطن الضعف الظهر. عشان خاطر كده دايما يقول لك الاثنين لما يكونوا عايزين يحموا بعض يقول لك احنا هنقف في ظهر بعض، لان ظهري الغبطه دي ممكن تجيلي من ورايا ما انا مش شايف، ما اعرفش احمي ظهري. فاما يجي واحد يحط ظهره في ظهري يبقى احنا الاثنين بنحمي بعض، صح؟ تعال بقى للكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والجأت ظهري اليك، احتميت بيك، انا احتميت بيك يا رب، انا اصلا وجهي توجهت اليك، وديني خلاص أسلمت ديني إليك، وأمري فوضت إليك، ومواطن ضعفي لا، وألجأت ظهري إليك. أنت تحميني، أنت تحميني، أنت قوي، أنت تعلم، تعلم ما يكاد لي، تعلم مواطن ضعفي، أنا ألجأت ظهري إليك يا رب، احميني يا رب، احميني واصرف عني السوء، وألجأت ظهري إليك. وبعد كده قال إيه؟ لا منجى منك إلا إليك، لا منجى من الله إلا إلى الله. الواحد لما يبقى عايز يهرب من الحاجة اللي خايف منها يبعد عنها عشان هيخاف إن الحاجة تأذيه، فيبعد عنها الأكتر حتى الحاجة دي ما توصلهاش، وممكن يروح لحد أو لحاجة أقوى من الحاجة دي عشان تحميه من الحاجة اللي هو خايف منها، سواء هو غلط أو ما غلطش، بس هو بيفر من أي شيء يخشى منه الضرر. فلما يجي العبد نفسه تغلبه، ما هو كل ابن آدم خطاء، لما يجي العبد يتعب ويرهق قدام ذنب ويذنب، لما يجي العبد يعيش في غفلة سنين طويلة جدا جدا ويبقى عايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى، بس يرجع ايه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب كل اللي عمله اللي هو عمله، ده أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فبقى عايز أفر. طب أفر من ربنا لمين؟ إيه الحتة اللي ربنا سبحانه وتعالى مش مطلع عليها؟ مفيش. طب إيه الحتة اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بيوصلهاش؟ مفيش. طب هروح لمين يحميني من ربنا سبحانه وتعالى؟ مفيش. طب في حد أرحم من ربنا سبحانه وتعالى عشان يرحمني؟ لا. طب هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر لي ذنبي ويحميني بعد ما كان غضبان عليا؟ ايوه. عشان خاطر كده الكلام ايه؟ لا منجى منك الا اليك. عشان كده ربنا بيقول ففروا الى الله، اهرب بسرعه لربنا، مش من ربنا، اهرب بسرعه، جري اهرب على فين؟ على ربنا. طب ده احنا اغضبنا ربنا، ايوه، عشان كده اجري عليه بسرعه، بسرعه اجري على ربنا، بسرعه جري جري جري على ربنا. تفروا الى الله الا من تاب وامن، خلاص تروح لربنا سبحانه وتعالى وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ويغفر لهم ذنوبهم، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. ففروا إلى الله عز وجل، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، إلا إلى الله، فيش مكان ممكن يحتمي فيه. عشان كده احنا بنقول إيه؟ ونعوذ بعافيتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، وبعافيتك من عقوبتك. نعوذ يا رب، احنا بنلجأ لرضاك عشان خايفين من سخطك، فاحنا بنلجأ ليك عشان خاطر خايفين من حاجات تانية. ايه ده؟ يعني احنا بنروح لربنا عشان خايفين؟ خوف ومحبة، بتحبه وخايف منه، بتحبه وخايف تغضبه. ما هو ربك إله عظيم فعش تتجرأ عليه فخايف، وفي نفس الوقت جميل وكريم ومنان ورحيم وغفور وشكور فبتحبه، وبيدي الثواب الكبير فبترجوه، فرايح له بالمحبة وجناحيك الخوف، الخوف والرجاء. فلما تكون عاكك الدنيا هتروح لمين؟ ما انا عاككها في هنا في الطريق الى الله عز وجل، يبقى ارجع في الطريق تاني. طب هيقبلني؟ انا بتخيل مين يقلق من ان ربنا سبحانه وتعالى يقبله وما يقبلوش؟ وربنا وفق عمر بن الخطاب في اليوم اللي كان رايح فيه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم انه يصبح فاروق الامه. مين خايف؟ اوعى تخاف من ان ربنا ما يقبلكش طول ما انت صادق ورايح له. انت عارف تخاف امتى؟ تخاف لما تكون متدور ومعرض عنه وبتمشي وبتقول يا رب اصل ربنا مش هيجري وراك. لا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. لما تقرب منه يقرب لك، لما تبعد هيبعد. فانت قرب وما تخافش انه ما يقربش، هيقرب وهيقرب اكتر منك وهيقربك ليه وهيوفقك طالما انت صادق. وانا بقول لك هتروح من ربنا فين الا ربنا نفسه؟ مفيش. تروح لربنا، نروح لربنا. قال لا منجا، مفيش نجاة، مفيش نجاة اطلاقا من الله الا مع الله. مفيش نجاة من دخول النار الا لو ربنا دخلك الجنة. مفيش نجاة، نجاة اطلاقا في موقف الحساب مع الله الا لو ربنا نجاك من الحساب. مفيش نجاة من الفتن الا لو ربنا حفظك من الفتن. مفيش نجاة من الصراط الا لو ربنا وفقك للعمل الصالح عشان خاطر تمشي على الصراط بسرعة. مفيش نجاة الا من الله. فإن أردت النجاة ففر إلى الله عز وجل. فرار، هرب من عقوبة الله عز وجل ومن فتن ومن ومن ومن. يا رب أنا جاي أسلمت ديني إليك، وجهي إليك، خليت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، لا منجا منك إلا إلي. أروح لمين؟ أروح لمين يصلح لي ديني؟ ده الدنيا كلها فتن، أنت تصلح لي ديني يا رب. أروح لمين يقربني ويديني ثواب؟ أروح لمين؟ أنت يا رب. أروح لمين أفوض له أمري وأتوكل عليه؟ أروح لمين يحميني؟ لا منجا من الله، مفيش حد ينجيني إلا الله، ومفيش حد هينجيني من ربنا إلا ربنا، ربنا. فلا منجا من الله إلا إلى الله، لا منجا منك إلا إليك. وبعد الكلام ده ما يخلص يوم قايل إيه؟ آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. آمنت برسولك الذي أرسلت. يا رب أنت أرسلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم، أنا آمنت. يعني إيه آمنت؟ آمنت يعني صدقت. بس لا، امنت يعني صدقت وعملت ونصرت ودعيت وجهدت وقاومت. امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فعظمت امره وعظمت نهيه واتبعت ارشاداته وتأسيت بيه ونصرت سنته ودعيت ليها. أمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم فحبيته أكتر من نفسي ومالي وأهلي وولدي والدنيا كلها أمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم فعظمت سنته، أمنت بيه فحبيته، أمنت بيه فاتبعته، أمنت بيه فقرأت كلامه وحفظت كلامه، أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلوكي اتغير. ما أنا أمنت، ما أنا أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم يعني ايه امنت؟ مش فكره كده. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله. ترجو الله؟ عايز ربنا؟ اهو تاسى به صلى الله عليه وسلم. واتبعوه لعلكم تهتدون وان تطيعوه تهتدوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. آمنت برسولك الذي أرسلت، وإيه كمان؟ وبكتابك الذي أنزلت. قرآن، كلام ربنا سبحانه وتعالى. أمنت بيه يعني إيه؟ يعني سمعته. إيه كمان؟ يعني تليته. إيه كمان؟ يعني تدبرته. إيه كمان؟ يعني دعيت لي. إيه كمان؟ يعني حللت حلاله وحرمت حرامه ووقفت عند عجائبه. إيه كمان؟ يعني نصرته. إيه كمان؟ يعني صليت بيه. إيه كمان؟ يعني تعلمت نطقه. ايه كمان؟ يعني بقيت اقوم بيه بالليل. ايه كمان؟ يعني حفظته. كل ده ايمان بكلام الله عز وجل. وبكتابك الذي انزلت، نزلت لك كتاب يا رب. مش بس نزل الكتاب وبقى موجود جنبي مطرب. يا جماعة، اللي مصحفه عدى عليه 6 شهور وشكله لسه جديد، خبيه، دي مش علامة حلوة. المصحف عشان يكون بجد واحد بجد مقبل على الله عز وجل بكلامه، لما تمسك مصحفك ما لهوش جديد، ما لهوش جديد. ألاقي علامات الاستعمال والاستخدام هرياه من كتر ما هو بيتفتح وبيتقفل، من كتر ما هو بيتقرأ وبيتقلب، من كتر ما انت بتشوف. أشوف علامات إيدك، ده مصحف بيتقرا فيه. انما لما يكون جديد قوي كده، الله، وبتقول لي بتحب كلام ربنا. طب ما هو كلام ربنا اهو، ركنه ليه؟ وردك في السماع اخباره ايه؟ وردك في القراءه اخباره ايه؟ تقول لي انا ما بحبش اقرا، بحب اسمع. ما ينفعش، انت مامور بالقراءه. طب انا بحب اقرا وما بحبش اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احب ان اسمعه من غيري، وامر ان يقرا القران، وامرته وان اقرا القران كما قال الله عز وجل، امر بذلك، وان اقرا القران امر بذلك. فانت لازم لازم تقرا القران وتسمع القران وتتدبر القران. افلا يتدبرون القران؟ يعني تتدبر القرآن يعني إيه؟ مش يعني كل ما تسمع آية يبص المعنى اللطيف، بص المعنى الجميل، بص الإشارة الهائلة. مش ده تدبر القرآن. تدبر القرآن إن أنت تشوف هو الآية دي آخرها إيه؟ يعني إيه؟ التدبر اللي هو جاي من دبر الشيء، يعني آخر الشيء. هو الآية دي نازلة لك ليه؟ الآية دي نازلة لك عشان تعمل إيه؟ عشان تغير فيك إيه؟ عشان خاطر تنظف فيك ايه؟ عشان سلوك ايه يبقى موجود فيك؟ عشان هو ده التدبر. ولا هو التدبر بس ان انت تفضل الله دي جميلة وتقعد تمصمص في شفايفك؟ ايوه، لطائف القرآن حلوة وجميل لانها بتزود الايمان فتبعث على العمل، انما سميعة بس. هو ده التدبر برضو؟ ام على قلوب اقفالها فتسمع وتقرا وتتدبر، وايه كمان؟ وتعمل، تعمل بالقران وتصلي بالقران وتحفظ القران وتدعو للقران وتحكم القران. يتحكموا فيك، يبان عليك أخلاقك تبقى قرآن. أنا مش محتاج أسمع من قول الله عز وجل في آية معينة بتتكلم عن حكم معين. أنا لما بشوفك بفتكر الحكم، عشان أنت قرآن يمشي على الأرض. ده المفترض أنت، ده المفترض أنت، أنت تبقى قرآن يمشي على الأرض. تيجي تقول لي إيه بس ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت المفترض تمشي كده. لا تخطئ مشيتك ماشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاقك وأحكامك هو ده، ده الإيمان بالكتاب بجد. إنما غير كده يبقى في قصور. فلما تيجي تبص على الـ الـ الـ الـ الذكر، هذه الكلمات العظيمة، اللهم إني أسلمت ديني إليك، فديني يا رب أسلمت ليك وسلمت ليك إسلام خالص، وخليت وجهي إليك فلا أتوجه إلا لك، وبعدها وفوضت أمري إليك فأمر ديني ودنياي توكلت فيه عليك، أما نقاط ضعفي وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، تحميني بعد كل ده. وبعدين هصلح أروح فين؟ ما أنا لازم يبقى ديني ليك، ما ينفعش يبقى لحد تاني، ولازم أتوجه ليك، ولازم أتوكل عليك، ولازم أحتوي بيك، ما هو لا منجا منك إلا إليك. وبعدين آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. ده الكلام ده مش كده كلام وخلاص، ده إيمان، والإيمان قول وعمل. الإيمان أنا بصدق ومتيقن بقلبي بس ظاهر على لساني وعلى أعمالي، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلوب والأعمال، فده موضع نظر الرب. فطهر موضع نظر الرب وعيش بالدعاء ده، عيش بالذكر ده. طيب اللي يقول الكلام ده ويموت ويخش ينام ويموت يعمل ايه؟ يدخل الجنة. طب من غير ما يعمل بيه ولا كلمة، معقول ده برضو؟ ده منهج تعيش بيه، دي مش كلمات تقولها وتجري زي الناس اللي تقولك ايه انا هخرب الدنيا كل يوم، وقبل ما نام او قايل ايه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات وتخلص الدنيا. لا، انت مش بتلعب، انت بتتعامل مع ملك. انت ممكن تقول لي كلمتين من وراء قلبك اصدقهم وتضحك عليا، انما تقدر تعمل ده مع الله ازاي؟ يعني ازاي عقلك ممكن يجيب لك فكره ان انت ممكن تخلصها معاه من على الوش كده؟ لا لا لا، كلام ده كلام طالع من القلب صادق بعمل. فانت بجد لازم تعيش كده وتقول كده، فلما تعيش كده وتقول كده تموت على كده، ولما تموت على كده تدخل الجنة، تدخل الجنة، عشان انت عشت على كده ومت على كده ومت وانت بتقول كده. قال صلى الله عليه وسلم: من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء ثم مات في ليلته دخل الجنة. اللهم إني أسلمت ديني إليك وخليت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا منجى منك إلا إليك، آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. مش هقول لك بقى حاجة بعد كده إلا أن أنت يجب عليك ويلزمك أن أنت تحفظ الكلام ده وتعيش به لو كنت عايز، وأنا متأكد أن أنت أكيد عايز تدخل الجنة. فاللهم اجعلني وإياك من أهل الجنة، واجعلنا جميعا يا رب من الموفقين لأعمال أهل الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا، اللهم سلم يا رب، يا رب سلمنا من كل فتنة. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، ومن الذين سلموا دينهم إليك، ومن الذين فوضوا أمرهم إليك، ومن الذين احتموا بك، ومن الذين كتبت إليهم النجاة. اللهم اكتب لنا النجاة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اكتبنا من أهل الإيمان. اللهم اكتبنا من أهل الإيمان. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا، ودعاء مستجابا، وشفاء من كل داء، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اهدنا وارحمنا. اللهم اهدنا وارحمنا. اللهم اجعلنا يا رب من أهل الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.